أو أن يوفق الله العبد لتطابق أقواله وأفعاله وأحواله أقدار الله جل وعلا. جعل الهدى في القلب، وهو الذي يسميه بعض علمائنا كما قال شيخ الإسلام رحمه الله بالإلهام والإرشاد. قال ابن منظور في لسان العرب: الإلهام هو ما يلقى في الروع أي في القلب. الإلهام هو ما يلقى في الروع أي في القلب. فهداية التوفيق هي جعل الهدى، خلي بالك من الكلام، هي جعل الهدى والتوفيق في قلب العبد، بمعنى أن يلهم الله عبده الذي هداه، اللهم اجعلنا من عبادك الذين هديت، أن يلهم الله عز وجل عبده هداية التوفيق وأن يجعلها في قلبه، وأن يحبب إليه الإيمان، وأن يزين الإيمان في قلبه، وأن يدله وأن يرشده وأن يوفقه لتطابق أقواله وأفعاله وأحواله أقدار ربه سبحانه وتعالى. ويا لها ورب الكعبة من كرامة لو قدرنا حق هذه الكرامة قدرها. أسأل الله ألا يحرمني وإياكم هداية التوفيق. قلت: شاء ربي، ولا رد لمشيئته، أنه ليس شيء في الدنيا ولا في الآخرة إلا بسبب. لقد جعل الله جل وعلا لهداية التوفيق أسبابا، وخلي بالك معايا قوي، لقد جعل الله عز وجل لهداية التوفيق أسبابا. من أخذ بهذه الأسباب وفقه الله جل وعلا، وفقه الله جل وعلا وهداه هداية توفيق بعد أن هداه هداية الدلالة والإرشاد. إن أخذ العبد بهذه الأسباب وفقه الله جل وعلا هداية توفيق إلى هداية التوفيق، بل وألهمه الله عز وجل رشده وألهمه الله الحق وحبب إليه الإيمان والهدى وزين الحق في قلبه وبغض إليه الكفر وبغض إليه الباطل وبغض إليه الضلال. هذه الأسباب أيها الأفاضل، أول سبب تحدثت عنه في الحلقة الماضية هو الإيمان. قال جل وعلا: ومن يؤمن بالله يهد قلبه، وقد فصلت ذلك. قال الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. يا الله على جمال هذه الآية! إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. فالإيمان ثمرة الهدى، والإيمان سبب الهدى. الإيمان ثمرة الهدى، والإيمان سبب الهدى. فإن حققت الإيمان في اللحظة التي سيقر فيها لسانك ويعتقد فيها جنانك وتبدأ فيها للتطبيق للإقرار وللاعتقاد أركانك، في هذه اللحظة سينزل الله عز وجل على قلبك برد وسكينة هداية التوفيق، يحبب إليك الطاعة ويبغض إليك المعصية، حتى لا يحتج أحد بأن الله عز وجل لم يهدني فكيف أهتدي. نعم، نحن نعتقد اعتقادا جازما أن الله جل وعلا خالق العبد وخالق أفعاله، لكن لا تحتج بالقدر. أنت ما عرفت وما اطلعت على اللوح المحفوظ لتقرأ أن الله قدر لك الهداية أو لم يقدر، الحق لك الهداية، فأنت مطالب قبل الفعل ومطالب بعد الفعل. مطالب قبل الفعل بالتعلم عن الله ورسوله وامتثال أمر الله ورسوله، ومطالب بعد الفعل أن تحقق التوبة إن زلت قدمك أو أخطأت، أو أن تجدد الإيمان بمزيد من أفعال الصالحات. لم تطلع في اللوح المحفوظ على ما قدره الله عز وجل لك لا قبل الفعل ولا بعد الفعل، إذن لا ينبغي أن تتألى على الله وأن تقول: الله لم يقدر لي الهدى ولذا فأنا لن أفعل هذا الشيء. لا، هذا فهم باطل. فالقدر لا يحتج به في ترك الأعمال، ولا يحتج به في فعل المعائب، وإنما يحتج به في المصائب. لا يحتج بالقدر على ترك العمل، ولا يحتج بالقدر في فعل المعائب، وإنما يحتج بالقدر حين تقع المصائب. لا بد من أن نعي هذا. فأنت مطالب بامتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحد، وأن تستعين بالله جل وعلا. إن استعنت به وصدقت في طلب العون منه أعانك ووفقك هداية التوفيق، وألهمك الرشد والحق والصواب، وزين إليك الحق والهدى، وبغض إليك الباطل والكفر والفسوق والعصيان. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره خلي بالك عشان تتبرأ من حولك وطولك وقوتك ومددك، خلي بالك عشان تعلم يقينا أنك لا تملك لنفسك من نفسك أي شيء، بل الفضل ابتداء وانتهاء لصاحب الفضل جل وعلا. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. ذلك فضل الله جل وعلا. إذن لا أريد أن أطيل النفس لأن الموضوع طويل. إذن الإيمان سبب من أسباب الهدى وثمرة من ثمرات الهدى. وأما ثمود فهديناهم، أي دللناهم دلالة إرشاد، هديناهم هدايات تعريف وبيان. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. إذن ما أنت فيه ثمرة حقيقية لكسبك. إن كنت في خير فاعلم بأن هذا الخير ثمرة كسبك من غرس الخير وفعل الخير. إن كنت في شر عافاني الله وإياك، فاعلم يقينا أن ما تجنيه الآن من شر إنما هو غرسك أنت بيديك. ما غرسته من شر، وما غرسته من ذنوب، وما غرسته من معاصي، شتان أخي الحبيب، بين رجل يسجد بين يدي الله جل وعلا ويطرح قلبه بذل وانكسار بين يدي العزيز الغفار، يتململ بين يديه تململ العصفور المبلل بماء المطر، يقول في كل سجدة سبحان ربي الأعلى، شتان بين هذا العبد العابد وبين عبد متكبر يقول أنا ربكم الأعلى، شتان بين من يقول سبحان ربي الأعلى وبين من يقول أنا ربكم الأعلى، شتان بين عبد يقوم الليلة يتضرع إلى الله جل وعلا ويتململ بين يدي الله جل وعلا ويبكي خاشعا دامعا لله سبحانه، وبين رجل آخر في التو واللحظة يقضي الليل كله أمام فيلم داعر أو مسلسل هابط أو برنامج ساقط. شتان تلك إذن قسمة ضيزة إن سوينا بين هذا وذاك. لا يمكن على الإطلاق أن يلتقي الظلام بالنور، ولا يمكن أبدا أن يلتقي الحق بالباطل، ولا يمكن أبدا أن تلتقي الأرض مع السماء في آن، هذا محال. كما أنه لا يمكن على الإطلاق أن ينفذ الجمل من سم الخياط، كما أنه لا يمكن على الإطلاق أن نستخرج من النار المشتعلة المتأججة الماء العذب الفرات. هيهات بين عبد طائع ممتثل للأمر مجتنب للنهي وقاف عند الحد، وبين عبد جريء متكبر إن خلى بمحارم الله انتهكها وبارز الله عز وجل بالمعصية. يا أخي محال، حتى لو نظرت إلى وجه هذا وإلى وجه ذاك، محال أن يكون وجه الطائع كوجه العاصي. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن للطاعة نورا في الوجه، اللهم نور وجوهنا وقلوبنا وقبورنا، إن للطاعة نورا في الوجه ونورا في القلب وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق. لا لا لا، تاني الكلام الغالي ده، لازم تسمعه تاني. إن للطاعة نورا في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق، وإن للمعصية سوادا في الوجه وظلمة في القلب وظلمة في القبر ووهنا في البدن وضيقا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. أخي الحبيب، من خاف العزيز الحميد ومن هاب العزيز الحميد هابه القريب والبعيد. من امتلأ قلبه بهيبة العزيز الحميد هابه كل قريب وبعيد، لأن الهيبة التي يلقيها الله عز وجل لك في قلوب الخلق لا تكون أبدا إلا على قدر هيبتك من الخالق جل جلاله. نعم، فهذا غرسك أنت، وهذا ثمر يدك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. السبب الثاني بإيجاز الاعتصام، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، وقد تكلمت بالتفصيل عن الاعتصام. واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. يا أخي جربت الاعتصام بكل أحد، بل جربت الاعتصام بمن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. اعتصمت بالفلان، اعتصمت بالمسؤول الفلاني، واعتصمت بمالك، واعتصمت بصحتك، واعتصمت بنسبك، واعتصمت بعائلتك وقبيلتك، جربت الاعتصام بكل شيء، فجعل الله من اعتصمت به دونه سبب ذلك وإهانتك. صح ولا لا؟ مش كده ولا لا؟ أفكرك ولا أنت فاكر؟ هتتذكر؟ ما أنتش فاكر أن من اعتصمت به بعيدا عن الله ووثقت فيه ثقة مطلقة، ما أنتش فاكر أن هذا السبب جعله الله سبب ذلك وسبب إهانتك؟ أيوة، من اعتصم بغير الله فقد استسمن ذا ورم. من اعتصم بغير الله فقد استسمن ذا ورم ونفخ في غير ضرم. تحضرتك شايفه أمامك لرجل مريض، هو مريض وبتنفخ في نار مشتعلة، ما فيش ده رماد لا نار فيه، لو نفخت للصباح لن تشتعل النار. فلا تستعن ولا تعتصم إلا بالملك. الأمة جربت أن تعتصم بالشرق تارة، وجربت أن تعتصم بالغرب تارة، وجربت أن تعتصم بالوسط الأوروبي تارة، فماذا جنت؟ ما جنت إلا الهزيمة، وما جنت إلا الخسران، وما جنت إلا الخيبة والخذلان. آن الأوان يا أمة القرآن أن تعتصمي بالملك الرحيم الرحمن، هذا هو مصدر العز، هذا هو سبب الغنى. إن اعتصمت بالله فقد اعتصمت بالقوي الذي لا يقهر، فقد اعتصمت بالعزيز الذي لا يغلب، فقد اعتصمت بالغني الذي لا يفتقر، فقد اعتصمت بمن يملك الكون ويدبر الأمر، قل إن الأمر كله لله. فلتجرب الاعتصام بالله، وعيب أن أقول فلنجرب، عيب أن أقول فلنجرب، لكن أقول مرة واحدة اترك هذه الأسباب ومزق هذه الوشائج وابتعد عن هذه العلائق، وعلق قلبك بالله واعتصم بالله. أقسم بالله لو اعتصمت به لهداك، أقسم بالله لو اعتصمت به لنجاك، أقسم بالله لو اعتصمت به لأغناك، لرزقك وآواك. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يعتصم بالله فقد هدي. خلاص، للتحقيق أمر محقق. عاوز حضرتك تتذوق القرآن وتعيش معاني القرآن. ومن يعتصم بالله خلاص انتهى الأمر، فقد هدي في التو واللحظة، فقد هدي إلى صراط مستقيم. خلاص، تعوز إيه؟ انت عاوز إيه؟ إن اعتصمت بالله هداك إلى الصراط المستقيم. وهنتعرف على الصراط المستقيم ده بعد كده، موضوع كبير وموضوع جليل. واعتصموا بالله هو مولاكم، هو مولاكم فنعم المولى. أي والله فنعم المولى ونعم النصير. والله لن ننصر إلا إن اعتصمنا بنعم المولى ونعم النصير، لأن النصر من عند الملك القدير، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وفي الآية الأخرى، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. أنا أخاطب أمتي بحب، والله بحب، أخاطب الأمة في كل مكان، أخاطب الأمة بالقرآن، لأن الأمة لن تتربى من جديد إلا بالقرآن. وما أنزل الله هذا القرآن على قلب من رباه الله على عينه وهو المصطفى إلا ليربي به النبي الأمة، وقد ربى النبي بهذا القرآن الجيل القرآني الفريد، وحولهم بهذه التربية القرآنية والنبوية من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم. نعم، تحولوا بهذا القرآن إلى سادة وإلى قادة ولن تسود الأمة ولن تقود وهي أمة القيادة بجدارة واقتدار، لا لسواد عيونها بل للرسالة التي شرفها بها ربها ونبيها صلى الله عليه وآله وسلم. لن تسود ولن تقود من جديد إلا إذا عادت إلى القرآن، لا لمجرد الثقافة الذهنية الباردة ولا لمجرد الاستمتاع السالب، لا ولا لطبع القرآن في المصاحف الذهبية والفضية، ولا لوضع القرآن في علب القطيفة الفخمة الضخمة للإهداء لسادة القوم وعلية الناس في المناسبات الرسمية والأعياد الوطنية وغيرها، لا بل لتمتثل الأمة أوامر القرآن أمرا أمرا، ولتجتنب الأمة نواهيه نهيا نهيا، ولتقف الأمة عند حدوده حدا حدا وهي في غاية الحب لله والرضا عن الله، وهي تردد مع السابقين من أهل القرآن من الجيل القرآني الفريد، وهي تردد معهم القولة الربانية الخالدة: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. والعودة إلى القرآن ليست نافلة، ليست نافلة وليست تطوعا وليست اختيارا منا، لا بل نحن أمام شرط الإسلام وحد الإيمان. قال الرحيم الرحمن: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن العودة إلى القرآن عودة واجبة، أرجو أن تنتبهوا أيها الأكارم الأفاضل إلى هذه اللفظة، العودة إلى القرآن عودة واجبة، بل نحن أمام شرط الإسلام وحد الإيمان. ليست العودة إلى القرآن نافلة نعود أو لا نعود، لا بل نكون أو لا نكون، بل نكون أو لا نكون بالعودة إلى القرآن أو بالبعد عن القرآن أو بهجر القرآن. وهجر القرآن أنواع: هجر السماع وهجر التلاوة وهجر التدبر وهجر العمل بأحكام القرآن وهجر التداوي بالقرآن. إما أن نكون بالعمل بالقرآن وإما ألا نكون بهجر القرآن بأنواعه التي ذكرت آنفة. لابد أن نعي هذا، ما تربت الأمة إلا بالقرآن ولن تتربى من جديد إلا بالقرآن. أسأل الله أن يردنا وأمتنا الحبيبة إلى القرآن ردا جميلا. يبقى الاعتصام، مش عاوز أتكلم تاني في الاعتصام وإن كان الموضوع جليلا طويلا، لكن باختصار الأمة مش هتنصر إلا إن اعتصمت بالله. الأمة اعتصمت طوال أو طيلة السنوات الماضية بمين؟ اعتصمت بمن؟ فماذا جنت؟ فلتعتصم الأمة بالله لتنصر ولتمكن ولتسعد في الدنيا والآخرة، ولتسعد في الدنيا والآخرة. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك. طيب باختصار شديد جدا جدا، السبب الثالث الدعاء. الله، احنا بنتكلم في أسباب الهداية الآن، يلا ابذل الأسباب دي لتحصد الثمرة الجميلة الكريمة الكبيرة العظيمة التي هي أعظم ثمرة وأجل نعمة. هذه أجل وأشرف نعمة، نعمة هداية التوفيق. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. هذه أجل نعمة بإجماع علماء أهل السنة وبإجماع الأمة. طيب السبب الأول من أسباب هداية التوفيق الإيمان، تحقق الإيمان وفصلت لك بقى في الإيمان. السبب الثاني تعتصم بالله، لا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه. السبب الثالث الدعاء. إلجأ، يلا ارفع إليها كف الضراعة سبحانه وتعالى. إيه الدعاء؟ ما هو الدعاء؟ الدعاء لغة هو السؤال والرغبة والطلب والرجاء، كلها مترادفات صحيحة لمعنى الدعاء. وهذا لا يكون إلا لله جل جلاله. الدعاء دعاء الحاجة ودعاء الثناء. هل تتصور أن يختزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم العبادة التي هي الغاية من خلق الخلق؟ هل تتصور أن يختزل النبي صلى الله عليه وسلم العبادة في الدعاء؟ إيه الكلام ده؟ قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد ورواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهم من حديث النعمان بن بشير أن البشير النذير صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. طب في رواية بتقول الدعاء مخ العبادة، لا سندها ضعيف، سندها ضعيف، لإخواننا وأحبابنا ممن يرتقون المنابر، الدعاء مخ العبادة حديث سنده فيه ضعف، أما الرواية الصحيحة الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. سبحان الله، هو العبادة. ليه؟ لأن الدعاء صلة، لأن الدعاء إظهار لعبودية العبد، فالعبد يرفع أكف الضراعة ويسأل الملك بحب وخضوع وتذلل، فالعبودية شطرها حب وشطرها ذل وانكسار، فالعبد والدعاء هو العبادة، العبد الذي يدعو الله عز وجل، سواء كان الدعاء دعاء حاجة أو سواء كان الدعاء دعاء ثناء، هذا العبد الذي يسأل ربه ويطرح قلبه بذل وانكسار بين يديه ويرفع إليه أكف الضراعة. لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها قوة ولا جلد، ما لي إلى حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل مبتهلا إليك يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يريد. الله، قم أيها الحبيب، قومي أيتها الغالية الفاضلة، قم واطرح قلبك بذل وانكسار وجدد هذه الصلة. أنت في زمن الشهوات وفي زمن الماديات، في زمن انقست فيه القلوب وتراكمت فيه الذنوب على الذنوب وقل فيه الخوف من علام الغيوب، فقم، هذه صلتك أن تسأل ربك، أن تسأل ربك الهداية، أن تسأل ربك الهداية والثبات على الهداية والزيادة في الهداية. خلي بالك من الثلاث أمور دول، الدعاء، يلا الدعاء، إلجأ إلى الله، أنت معرض عن الله، أنت لا تسأل الله أن يهديك. لذلك يا إخوة، ألمح رحمة الله جل وعلا تتجلى في أن فرض الله على هذه الأمة الميمونة أجمع وأكمل وأشمل دعاء في كل ركعة من ركعات الصلاة، في صلاة الفريضة وصلاة النافلة، في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. الله، معرفش حضرتك خدت بالك من الكلمتين اللي أنا قلتهم دول ولا لا؟ طب ممكن أقولهم لحضرتك تاني وتنتبه معايا؟ ما بتصليش على النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ طيب خلي بالك، اهدنا الصراط المستقيم ده دعاء مفروض. يا سلام على الرحمة، ما هو لو ما كانش مفروض كان ممكن أنا أدعو والأخ الفاضل يدعو والأخت الكريمة تدعو والأخ ده ينسى والأخت دي تنسى، لكن فرضه الله. إيه الرحمة دي؟ إيه الرحمة دي؟ حضرتك متصور المعنى اللي أنا عاوز أوصله لك؟ تتجلى رحمة الله في أن يفرض هذا الدعاء الذي هو أشمل الدعاء وأجمع الدعاء وأكمل الدعاء الذي يستوي فيه العالم مع الأمي، جعل الله هذا الدعاء فرضا على هذه الأمة الميمونة المرحومة، يدعو الله به كل مسلم وكل مسلمة في كل ركعة من ركعات الصلاة، سواء كانت الصلاة فريضة أم نافلة. إيه الكرم ده؟ اهدنا الصراط المستقيم، بس احنا بنقولها ومش مدركين هذه الكلمة الجميلة، مش مدركين هذا الدعاء الذي هو أشمل الدعاء وأكمل الدعاء وأجمعه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم وغيرهما رحم الله علماءنا جميعا، أجمع دعاء فرضه الله علينا في كل ركعة اهدنا. يلا ادعو الله عز وجل، سأل الله سبحانه وتعالى أن يهديك الصراط المستقيم، وتذلل إليه أن يهديك الصراط المستقيم، لا تستكبر، لا تعرض عن الله تبارك وتعالى، بل وأرجو أن نلح على الملك في الدعاء أكثر من السؤال. وخلي بالك من الحديث ده، الذي رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد والإمام أحمد في مسنده بسند حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يسأل الله يغضب عليه. يا الله يا الله، من لم يسأل الله يغضب، أي يغضب الله عليه. إنما لو سألت فلانا مرة مش هيستحملك التانية، لو ذهبت إلى فلان أو إلى مكتب فلان ما تقدرش تطلب منه طلبين، هو خلاص مرة واحدة وانتهى الأمر. لكن الملك إن لم تسأله غضب عليك. جل جلال الملك، جل جلال الملك سبحانه وتعالى، ما عليك إلا أن تقوم في أي ساعة من ليل أو نهار وأن ترفع إليها كف الضراع وأن لا تجعل بينك وبينه واسطة. ويسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. يسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومن الآية. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. لكن خلي بالك من الآية اللي جاية دي بقى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإذا سألك عبادي عني، قالوا يا رسول الله ربنا بعيد فنناديه أم قريب فنناجيه؟ فنزل قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لا واسطة، حدد الزمان وحدد المكان وحدد الكلام، بل والأمر لا يحتاج إلى سجع في الكلمات ولا إلى تنميق في العبارات، بل ربما يقف والد من آبائنا وتقف أم من أمهاتنا لا تحسن أن تدعو الله بدندنتنا، كما قال الصحابي الجليل لنبينا الجليل حين سأله المصطفى: ماذا تقول في صلاتك؟ يعني بتدعي ربنا بأي دعوات؟ فقال: يا رسول الله إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. دعوات الجميلة اللي بسمعها من رسول الله ومن معاذ دي أنا مش حفظها، ما أقدرش أقولها. إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. قال: ماذا تقول؟ قال دعوتين اثنين: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فقال الحبيب المختار: حولها أنا ومعاذ ندندن. وهل في رواية أخرى: تصير دندنتنا إلا أن نسأل الله الجنة ونستعيذ به من النار؟ قضية مش قضية يعني. ولذلك أنا بزعل من أحبابنا اللي بيطوفوا حول بيت الله الحرام ماسك فاتح الكتاب وماشي عمال يقرأ من الكتاب، وما شاء الله فريق ماشي وراء آمين، ويشغل الخاشع ويشغل الباكي. ليه يا أخي؟ لماذا تشوش على إخوانك؟ ولماذا تفرق بين إخوانك وبين مناجاتهم لربهم جل وعلا؟ لا، ناجي ربك بكلمات يجريها الله على قلبك ولسانك، واترك الأمر للرزاق ذي القوة المتين. ادعو الله بما يسر الله لك، ادعو الله بقلب. والله سمعت أحد أحبابنا يدعو الله وهو لا يحسن أن يقرأ في الكتاب وهو حول بيت الله الحرام والمجموعة من خلفه تؤمن عليه: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين. هم يقولوا آمين. اللهم، قلت له يا أخي اتق الله، ده انت جايين عشان ربنا يعني يغرقك دين، عشان ربنا يغمرك بالدين، انت بتستعيذ بالله من ان ربنا يغرقك في الدين؟ اعوذ بك من غلبة الدين، لا من غلبة الدين. الدين تم تخلاها كده وخلاص، اللي ربنا يفتح بيه عليك. يا القضية قضية عبارات، قضية قلوب واعمال واقوال صادقة خالصة لله جل وعلا. فالجأ اليه تبارك وتعالى، الجأ اليه في اي لحظة في أي مكان وفي أي زمان. حدد الزمان أنت وحدد المكان أنت، بل وحدد الكلام أنت. أما إن أردت أن تلقى مسؤولا من إخواننا يحدد لك الزمان ويحدد لك المكان، ولا أبالغ إن قلت ربما يحدد لك الكلام، لكن إن أردت أن تناجي الملك فأنت الذي تحدد الزمان وأنت الذي تحدد المكان وأنت الذي تحدد الكلام وأنت الذي تنهي اللقاء. يا الله يا الله، بك أستجير، ومن يجير سواك؟ فأجر ضعيفا يحتمي بحماك، إني ضعيف أستعين على قوي، ذنبي ومعصيتي ببعض قواك. أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب ما لها من غافر إلاك، دنياي غرتني وعفوك شدني، ما حيلتي في هذه أو ذاك؟ لو أن قلبي شك لم يكن مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعصاك. رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى، واستقبل القلب الخلي هداك، رباه قلب تائب ناجاك، أترده وترد صادق توبتي؟ حاشاك ترفض تائبا حاشاك، فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. قم إليه سبحانه، فهو الكريم، فهو الرحيم، فهو الملك الذي يفرح بتوبتك وأوبتك. الدعاء اهدنا الصراط المستقيم، إلجأ إليه أن يهديك الصراط المستقيم، وأن يثبتك على الصراط المستقيم، وأن يزيدك هدى. والذين اهتدوا زادهم هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى. يلا اقرأ الباب، اطرق الباب، وداوم الطرق، ومن داوم الطرق فتح له الباب. ولكن اعلم كما ذكرت في اللقاء الماضي، اعلم أن قلوب الملوك، أن أبواب الملوك في الدنيا لا تقرع بالأظافر. ما ينفعش تطرق على باب وزير، ولا على باب أمير، ولا على باب رئيس، ولا على باب ملك بأظافرك، لا، هذا لا يليق، هذا ليس من الأدب. اعلم أن أبواب الملوك لا تقرع بالأظافر، فكيف إن أردت الليلة أن تقرع باب ملك الملوك جل جلاله؟ اعلم أن باب الملك، اعلم أن باب الملك الحق لا يقرع إلا بالقلوب المحبة الوجلة. هيا هيا الليلة، الليلة أسألك بالله، الليلة أيها الشاب الحبيب، أيتها الأخت الفاضلة، يا من غرقت في بحور الشهوات، يا من سقطت في شباك الشبهات، يا من ابتعدت عن أمر رب الأرض والسماوات، يا من انحرفت عن منهج الله ورسوله، هيا ارجع الليلة وسل الله سبحانه وتعالى، سل الله أن يهديك وأن يتوب عليك وأن يطهر قلبك وأن يأخذ بيدك إلى الحق، إلى ما يرضيه عنك تبارك وتعالى. وكن على يقين بقول رب العالمين: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: أنا لا أحمل هم الإجابة، ولكن أحمل هم الدعاء، فمن ألهم الدعاء فإن الإجابة معه. يا عم الشيخ، ما احنا بندعي بقالنا كم سنة ما فيش فايدة. خلي بالك، ده سؤال خطير ومتكرر. تم تسمع كلام النبي الجليل؟ ما تسمع كلام البشير النذير صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجة وغيرهم بسند حسن، أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله جل وعلا واحدة من ثلاث: إما أن يعجل الله له دعوته، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، وإما أن يدخر له ذلك في الآخرة. أنت كسبان في كل حالة ولا لا؟ إما أن يعجل الله له دعوته، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، وإما أن يدخر له في الآخرة. سيدنا عمر رضوان الله عليه قال: إذن نكثر يا رسول الله؟ قال: الله أكثر وأطيب. يلا بس اسأل أنت، سل الله جل وعلا، خزائنه لا تنفد. سبحانه سبحانه، سبحانه سبحانه، خزائن الملك لا تنفد. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ما الذي ينقصه المخيط إذا أدخل البحر؟ وهذا النقص بالنسبة لنا نحن، لا بالنسبة للحق جل جلاله، أبدا أبدا، إنما هو بالنسبة لنا. فسأل الله جل وعلا، لو وقف الخلق، كل الخلق، وسألوا الخالق الذي ينفق منذ خلق السماوات والأرض ويده سحاء بالليل والنهار، ولعائن الله المتتالية على من اتهمه جل وعلا بالبخل واتهمه بالفقر سبحانه. فعليك أن تقوم الليلة وأن تسأل الله عز وجل، فالدعاء من أعظم أسباب هداية التوفيق، لأنه يظهر عبوديتك لربك، ويظهر فقرك لربك، ويظهر تخلصك وتبرؤك من حولك وطولك، لأنك تستعين بالله جل وعلا. فمن أعانه الله فهو المعان، ومن خذل فهو المخذول، إذ لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن حاجة العباد إلى طلب الهداية، اهدنا الصراط المستقيم، حاجة العباد إلى طلب الهداية ضرورية، بل هي أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب، بل وإلى النصر، وقد فصلت ذلك ولا أريد أن أكرر ما ذكرت. حاجة العباد إلى سؤال الله أن يهديهم الصراط المستقيم حاجة ضرورية. قد يقول قائل، إذا كان الله قد هدانا فلماذا نسأل الله الهداية؟ والذين اهتدوا زادهم هدى. أنت تريد الهداية وتريد أن يثبتك الله على طريق الهداية وتريد أن يزيدك الله هداية. خلي بالك من الثلاث أصول دول، أنت تريد الهداية وتريد أن يثبتك الله على طريق الهداية وأن يزيدك هدى. والذين اهتدوا زادهم هدى. ثم اعلم أخي الحبيب وعض على هذا التأصيل الذي سأصله لك بالنواجذ، الهداية المجملة وحدها لا تغني ولا تكفي، بل لابد من هداية تفصيلية لك من الله جل وعلا في كل وقت، لتهتدي في الوقت ذاته إلى ما يرضي الله من قول وفعل وحال. خلي بالك كلام غالي جدا، بس مش عارف انا على يعني قدر جهلي بجتهد ان اوصل لكم المعلومة اللي ربنا يعني قذفها في قلبي. بقول لحضرتك انا الان احتاج الى هداية تفصيل، انا الان في موقف وفي ساعة احتاج الى هداية تفصيل. يعني ايه احتاج الان في هذا التوقيت وانا اجلس بين ايديكم الى هداية التوفيق من الله في هذه الساعة، لاتكلم بما يرضيه ولافعل ما يرضيه ولامتنع او ليحفظني، هذا ادق، من الوقوع فيما لا يرضيه من قول أو من فعل. هذه هداية تفصيلية للزمن الذي أنا فيه الآن، وبعد ساعة سأكون في موطن آخر وفي مكان آخر وفي عمل آخر وفي قول آخر، أحتاج إلى هداية تفصيل جديدة. وبعد لحظات في الصباح سأكون في موقف آخر، في وظيفة، في عمل، في لقاء مع زوجتي، في كلام مع ولدي، في كلام مع جاري. كل لحظة أنت تحتاج فيها إلى هداية تفصيل، وإن حرمت منها خذلت في الدنيا والآخرة. عرفت قد إيه العبد فقير ومضطر لهداية الملك الجليل مع كل نفس؟ أقسم بالله لو تخلى عنا بستره لافتضحنا، أقسم بالله لو تخلى عنا بفضله وبهداية توفيقه لهلكنا. أنت فقير وأنا فقير، نحن مضطرون اضطرارا دائما لازما أبديا إلى هدايته، إلى هداية التفصيل في كل موطن وفي كل موقف من المواقف. تحتاج إلى تثبيت على طريق الهداية بعد أن ترزق الهداية، وتحتاج إلى زيادة في الهدى. لا أريد أن أطيل النفس لأني أريد أن أنهي الحديث الليلة عن أسباب هداية التوفيق. الدعاء طيب، رابعا السمع والطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. السمع والطاعة، إيه علاقة السمع والطاعة بالهداية عم الشيخ؟ ده من أعظم أسباب الهداية. قال الله جل وعلا: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. الله أكبر، لهم البشرى، فبشر عباد. اللهم اجعلنا يا رب أهلا للبشرى واجعلنا من أهل البشرى. فبشر عباد، من دول؟ من أهل البشرى؟ فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. الله، أولئك الذين هداهم الله. خلي بال حضرتك، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال الإمام والعلامة القرآني الشنقيطي رحمه الله تعالى في قوله تعالى: فبشر عباد الذين يستمعون القول، قال: المراد بالقول القرآن، المراد بالقول القرآن. وقال في موطن آخر: المراد بالقول ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند ربه من الوحيين، القرآن والسنة، هذا هو القول. فبشر عباد الذين إذا سمعوا عن الله جل وعلا وسمعوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتبعوا، لأن في منهج سمع وفي منهج طاعة. ولذلك أنا أسأل الآن أحبابي وإخواني وأخواتي: لمن تسمع؟ هل تسمع لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أم أقول لك قال الله قال رسول، تقول قال الشيخ فلان؟ من الشيخ فلان؟ ما قدر هذا الشيخ؟ أقول قال الله قال رسوله، الجواب سمعنا وأطعنا. ابن عباس رضي الله عنهما، ابن عباس يقول للصحابة في عهد الصحابة: أقول لكم قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر. معقول الكلام ده؟ أبو بكر وعمر، لا قول لأبي بكر ولا قول لعمر مع قول رسول الله. نعم، وأنا أقسم بالله ما خالف أبو بكر ولا عمر رضي الله عنهما أبدا قول رسول الله، بل أمرنا رسول الله باتباع قولهما واتباع فعلهما. فقال عليه الصلاة والسلام: اقتدوا بالذين من بعدي أمر منه. ومع ذلك يقول ابن عباس: أقول لكم قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر. طب تصور النهاردة مقول لك قال رسول الله، تقول لي قال فلان وقال فلان. يا أخي، لا قيمة لقول أبدا إلى جوار قول الله أو إلى جوار قول رسول الله. قال جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال ابن عباس: أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. قال مجاهد: أي لا تفتاتوا على رسول الله حتى يقضي الله على لسانه. قال القرطبي: أي لا تقدموا قولا ولا فعلا على قول الله أو على قول وفعل رسول الله، فإن من قدم قوله على الله أو على قول وفعل رسول الله فإنما قدمه على الله، لأن الرسول لا يأمر إلا بما أمر به من الله. قال الشنقيطي: ويدخل في الآية دخولا أوليا تشريع ما لم يأذن به الله، فلا حلال إلا ما أحله الله ورسوله، ولا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله، ولا دين إلا ما شرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إحنا بنسمع لمين؟ تحضرتك الآن جالس معي وأنا سعيد بهذا المجلس، تسمع مني قال الله قال رسوله، لا تسمع غير هذا، وهذه بضاعتنا التي نفخر بها ونسأل الله عز وجل أن نلقاه بها. طيب، ينفع بعد ما تخلص الحلقة تقلب على شاشة أخرى نجسة لتقضي ساعة أخرى مع فيلم ساقط أو برنامج هابط؟ ده خلل في منهج السمع والطاعة، هذا خلل، هذا غبش يخشى على أصحابه من سوء الخاتمة. اللهم ارزقنا وإياكم حسن الخاتمة. ليه؟ اسمع الحديث، رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجة وغيرهم بسند صحيح، أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. من يدريك هل الذي أنت فيه هل هذا عمل صالح؟ يعني إن حولت الآن عن هذه الفضائيات الطاهرة العفة التي لا تسمع فيها إلا عن الله ورسوله، لو حولت إلى الفضائيات العفنة التي لا ترقب في المؤمنين إلا ولا ذمة، ولا ترقب في شبابنا إلا ولا ذمة، هل لو حولت هل تضمن ابتداء هل هذا عمل صالح؟ لا. هل تضمن ألا يأتيك ملك الموت وأنت جالس على هذا الحال تبارز الكبير المتعال بالمعصية؟ يا الله. دخل إمام أهل السنة أحمد بن حنبل يوما على أبي حامد الخلقاني فسمع الإمام أبا حامد يقول: إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني، فما قولي له لما يعاتبني ويقصيني؟ فقال له الإمام: أعد يا أبا حامد، أعد علي هذه الكلمات. فقال أبو حامد: إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني، وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني، فما قولي له لما يعاتبني ويقصيني؟ فبكى الإمام أحمد وقام ودخل داره يبكي وهو يردد كلمات أبي حامد: إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني، فما قولي له لما يعاتبني ويقصيني؟ يا من تغلق النوافذ، يا من تغلق النوافذ والأبواب، يا من تغلق النوافذ والأبواب، يا من ترخي الستائر وتبارز الملك القدير بالمصائب، أما آن لك أن ترعوي وأن تستحي؟ إن كنت تعتقد أن الله لا يراك فما أعظم كفرك بالله، إن كنت تعتقد أن الله لا يراك فما أعظم كفرك بالله، وأنا أعي كل لفظة أرددها بحول الله. إن كنت تعتقد أنه لا يراك فما أعظم كفرك بالله، وإن كنت تعتقد أنه يراك وأنت متجرئ على معصيته فما أقل حياءك من الله وما أشد جرأتك على الله. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الحياء، الحياء منه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تسمع لمن وتطيع من؟ فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فسر ابن عباس الآية تفسيرا آخر فقال: يسمع الرجل القول القبيح والقول الحسن فيكف عن القول القبيح ويتبع القول الحسن. هذا تفسير ابن عباس رضي الله عنهما للآية. فبشر عباد، وقال صلى الله وقال ربنا جل وعلا في طاعته صلى الله عليه وسلم: وإن تطيعوه تهتدوا. الله، حضرتك قرأت الآية كتير كتير كثيرا كثيرا لكن ما خدتش بالك من المعنى. وإن تطيعوه تهتدوا، خلاص الهداية في طاعته، الهداية في سماع قول الله وامتثال أمره، بس اسمع عن الله واسمع عن رسول الله، افتح قلبك وافتح أذنك وافتح بصرك واسمع عن الله جل وعلا، واسمع لرسول الله وقول: يا رب ارزقني الهدى. والله العظيم سترزق الهدى، والله العظيم سترزقين الهدى. لا يخيب ربنا جل وعلا من لجأ إليه أبدا في ساعة من ليل أو نهار. أما طاعة النبي المختار فهي الهدى. وإن تطيعوه تهتدوا، آية جميلة، وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فطاعة النبي هدى، لأنه يدلك على حياتك، يدلك على نجاتك، يدلك على سعادتك في الدنيا والآخرة. كن بين يديه صلى الله عليه وسلم كالميت بين يدي مغسله، كن بين يديه كالميت بين يدي مغسله. لا ينبغي أن يكون لك خيار أو أن يكون لك رأي أو أن يكون لك قول أو أن يكون لك فعل مع قول رسول الله وفعل رسول الله. بل قلت لكم مرارا يا أحبابي: لو رأيت أنا شيئا ببصري وأخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الشيء بصورة تختلف عن الصورة التي رأيت أنا الشيء عليها ببصري، يجب علي أن أكذب بصري وأن أصدق رسول الله لأن بصري قد يزيغ وقد يطغى، أما بصر الحبيب قال فيه الرب جل وعلا ما زاغ البصر وما طغى. هو كذا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يبقى السمع والطاعة، وإن تطيعوه تهتدوا، وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام المحك العملي لحقيقة الإيمان. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يا أيها الذين آمنوا إذا تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال ميمون بن مهران: الرد إلى الله جل وعلا هو الرجوع إلى كتابه، والرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرجوع إليه في حياته، والرجوع إلى سنته بعد موته. فرسول الله بيننا بسنته بأوامره بنواهيه بحدوده. إذا قلت لك الآن قال رسول الله كأنك تسمع منه صلى الله عليه وسلم، لأن الحق جل وعلا قد قيض لسنته الجهابذة النقاد والصيارفة الأعلام من أئمة الحديث والسنة الذين قدموا لنا سنته مبرأة من كل ضعيف ومبرأة من كل موضوع. وفرقنا بفضل ربنا ثم بفضل علمائنا وسادتنا وكبرائنا وأئمتنا جزاهم الله عنا وعن السنة خيرا، فرقنا بين الصحيح وبين الحسن وبين الضعيف وبين الموضوع. فأنتم تسمعون الآن سنة مصفاة، تسمعون الآن كلام الصادق رسول الله. فواجب عليك يا أمة الحبيبة، واجب عليك يا أمة الغالية أن تقولي لقول الله ولقول رسوله سمعنا وأطعنا. هذا السمع وهذه الطاعة سبب من أعظم أسباب الهداية، بل سبب من أعظم أسباب رحمة الله بالأمة. لما نزل قوله تعالى في آخر سورة البقرة: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. لما نزلت الآية على البشير النذير وقرأها على أصحابه الأخيار شق عليهم ذلك وقالوا: يا رسول الله لا نطيق هذه الآية، كلفنا من الأمر ما نطيق كالصلاة والصيام والزكاة والحج وقد نزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. فقال: بأبي وأمي وقلبي وروحي، أتريدون أن تقولوا ما قاله أهل الكتابين من اليهود والنصارى سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا. فذلت الألسنة ورددت الألسنة على قلب ولسان رجل واحد: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فخفف الله على الأمة ببركة السمع والطاعة، ببركة السمع والطاعة لله ولرسوله. ونسخ الله هذه الآية، نعم نسخ الله هذا الحكمة ونسخ الله هذه الآية: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، أمر عسير لا يقدر عليه أحد. فنسخ الله هذا الحكم رحمة منه وفضلا منه وتكرما منه على أمة الحبيب ببركة سمعها وطاعتها لربها جل وعلا ولنبيها صلى الله عليه وسلم. فنزل قول الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، انظر إلى آيات النسخ، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم وقرأها الصحابة وذلت بها الألسنة وانقادت لها القلوب والجوارح وقرؤوها واعتقدتها القلوب والضمائر، قال الله جل وعلا قد فعلت. الله أكبر. والحديث رواه مسلم قد فعلت، وفي لفظ نعم نعم قد فعلت. خفف الله عن الأمة ببركة السمع والطاعة وما تعانيه الأمة الآن بشؤم الإعراض عن منهج السمع والطاعة، بشؤم الإعراض عن منهج السمع والطاعة. والله ما رفعت البركات، والله ما رفعت البركات من الأوقات والأزمنة والأطعمة والأشربة والأعمار والآجال والنساء والأولاد والأطفال إلا بسبب إعراضنا عن منهج السمع والطاعة، إلا من رحم ربنا جل وعلا من أفراد. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وفي طاعة المصطفى قال صلى الله عليه وسلم وإن تطيعوه تهتدوا. لماذا؟ لأن طاعته طاعة لله ولأن معصيته معصية لله. قال سيدنا رسول الله كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره من حديث جابر بن عبد الله، جاءت ملائكة إليه صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم إن الله وإن إليه راجعون، انتهى الوقت ولا أريد أن أخذ وقت أحبابي وإخواني من بعدي، وكنت أود أن لو أنهيت الحديث في بقية أسباب هداية التوفيق، لكن هذا رزقنا، نحمد الله عز وجل على فضله وعلى عطائه وعلى مدده، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال. وسامحوني وعلى وعد باللقاء إن شاء الله تعالى في الأسبوع المقبل إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء، لنواصل الحديث في بقية أسباب هداية التوفيق. رزقني الله وإياكم هداية الدلالة وهداية التوفيق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من سعداء الدنيا والآخرة، وأن يستر نساءنا وبناتنا، وأن يحفظ شبابنا وأولادنا، وأن يكتب لهم النجاح والسداد والتوفيق، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يرحم موتانا وموت المسلمين، وأن يوفق ولاة أمور المسلمين لكل ما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة، وأن يرفع عن بلاد المسلمين الغلاء والوباء والبلاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.